أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم أهلكناها أفهم يؤمنون وما قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر

وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله أكبر. الله أكبر. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم. الله أكبر. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون صدق الله العظيم. صدقت يا ربنا فيما قلت، وقلت وقولك الحق، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد استهللنا شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك بآيات مباركات تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، بدءا من الآية الأولى وانتهاءا بالآية 28 من سورة الأنبياء. وما زلنا معكم إخوة الإيمان والإسلام في هذا الحي، في هذا البث الحي المباشر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.